الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم، قلت: فالله أعلم متى عرضت. وعرضها أن الله تبارك وتعالى أراه مثلها، أراه مثالها، إذا جاءت الأنبياء يوم القيامة ومن تبعهم ممن نجا بالإيمان بالله وبما بعث به أنبياؤه ورسله من دينه الذي شرعه لهم، وهو عبادته وحده لا شريك له، وترك عبادة ما سواه، والأخذ بما أمرهم به، وترك ما نهاهم عنه، كما قال تعالى عن نوح: قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. فعبادته توحيده وتقواه، فعبادته توحيده وتقواه طاعته بامتثال ما أمرهم به وترك ما نهاهم عنه، وطاعة رسوله. هذا هو الدين، ألا يعبد إلا الله، وأن لا يعبد إلا بما شرع فعلا وتركا، وأن يقدم طاعة رسوله على ما يحبه ويهواه. قوله: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الرهط، الرهط العشرة فما دون، والنبي ومعه الرجل والرجلان أي أتباعه، والنبي وليس معه أحد أي يبعث في قومه فلا يتبعه منهم أحد، كما قال تعالى: ولقد أرسلنا من قبلك من شيع الأول في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. وفيه دليل على أن الناجي من الأمم هو القليل قديما وحديثا، والأكثر غلبت عليهم الطباع البشرية فعصوا الرسل فهلكوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، في هذا الحديث الدليل على أن الذين يتبعون الرسل ويؤمنون به في الدنيا يأتون متبعين له في الآخرة، يأتون معه لأنهم أتباعه، والذين لا يستجيبون له ليسوا من أمته ولا من قومه. والكفر كما يقول العلماء ملة واحدة، وأما الذين آمنوا فإنهم يكونون مع الأنبياء، والأنبياء هم الذين يسبقون إلى الجنة وإلى السعادة، وهم يقودون أنبياءهم في المواقف. فهو دليل على أن كل نبي تأتي معه أمته. ثم هذا يدلنا أيضا على أن النبي يطلق على الرسول أيضا، يقال النبي الله ورسول الله، وأنه كلاهما سواء. فهو من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترق معناها، اختلف المعنى، وإذا انفرد أحدها دخل فيه الآخر، مثل الإيمان والإسلام، الفقير والمسكين، والبر والتقوى وما أشبه ذلك. فمثلها النبي، كل نبي الله تقول رسول الله، كلاهما سواء. ولهذا قال: رأيت النبي ومعه الرهط، والنبي مع الرجل إلى آخره. العلماء فرقوا بين النبي والرسول في التعريف. قالوا الرسول الذي أوحي إليه بالشرع وكلف تبليغه أن يبلغه، والنبي لا يلزم أن يكون مرسلا إلى أمة كافرة، بل يكون إلى في قوم مؤمنين ويوحى إليه بقضايا معينة، إما تكملة للشرع الذي فيه وإما أحكام معينة، المهم أنه يوحى إليه، ولكن في شيء قد يخصه وشيء قد يكون يخصه وقومه. والأنبياء كانوا في بني إسرائيل كثيرون، ولكن الرسل ليسوا كثيرين. الله جل وعلا ذكر أن أول رسل بني إسرائيل هو موسى عليه السلام، وآخرهم عيسى، وكلاهما من أولي العزم. فالمقصود أنه هنا عبر عن الرسول بالنبي، قال النبي. وكثيرا ما نسمع مثلا بالأحاديث قال نبي الله، قال رسول الله، قال الرسول، قال النبي، فهذا كله سواء، التعبير في هذا سواء. ولكن إذا اجتمع قيل الأنبياء والرسل يختلف. ولهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم كما يقول شيخ الإسلام نبي بإقرأ وأرسل بالمدثر، لأن أقرأ هي أول ما وحي أوحي إليه، وليس فيها إلا الأمر بالقراءة، ليس فيها الأمر بالإبلاغ الرسالة والتكليف والتكليف بها. قال له جل وعلا في واسطة جبريل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآيات أول ما نزل من القرآن، ففيها أمره هو بالقراءة فقط، وليس فيها أمر للخلق أو تكليف له بأنه يبلغه. ثم فتر الوحي بقي فترة، فهو نبي لأن النبي هو الذي أنبئ بالوحي وأخبر به، سواء يخصه أو يعمه. أما الرسول فلا بد أن يرسل إلى قوم كافرين كلف بإبلاغهم، ويكفر به من يكفر ويؤمن به من يؤمن، فعلى هذا يكون الرسول أخص من النبي. وقوله وأرسل بالمدثر، لأن المدثر فيها يا أيها المدثر قم فأنذر، فأمره الله بالنذارة، فهذا أول تكليف له بالرسالة، فصال بذلك نبيا رسولا. أما قبل ذلك فهو نبي وليس رسول، فالرسول الذي أوحي إليه برسالة وأمر بتبليغها إلى قوم أرسل إليهم. إذا أطلق قيل نبي الله أو النبي، يعني صدق أن يكون رسول ويكون نبي. أما إذا اجتمع قيل الرسل والأنبياء، فالأنبياء غير الرسل والرسل غيرهم. ثم إن هذا الحديث قوله مثلت له الأمم، في التمثيل هل هو الشيء الحقيقي الذي يرى، أو أنه التمثيل الذي يكون مثلا يعطى صور الشيء وليس هي حقيقتها، يعني يرى صورة الشيء وليس هو حقيقته، لأن الحقيقة لا تأتي إلى يوم القيامة حينما يبعثون من قبورهم. ولكن هذا يدل على قدرة الله جل وعلا أنه يمثل لرسوله صلى الله عليه وسلم الشيء الذي لم يقع وسيقع كذلك هيئته. ومثل ذلك مثل ما سبق كونه أري الجنة والنار وهو في هذا المسجد مسجده صلى الله عليه وسلم، ولكن رؤيته الجنة والنار في اليقظة وليست في النوم، وهذا يحتمل أن يكون مناما ويحتمل أن يكون يقظة، وكلاهما وحي وحق يجب الإيمان به، وأنه كما أخبر به صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على أن الناجي من الأمم هو القليل قديما وحديثا، والأكثر غلبت عليهم الطباع البشرية فعصوا الرسل فهلكوا، كما قال تعالى: وأن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال تعالى: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وقال: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير. والواقع أيضا يصدق هذا. الإنسان إذا نظر مثلا في وضع الناس اليوم وقبل اليوم يجد أكثر الناس لم يتبعوا الرسول، بل أعرضوا عنه، إما عدم اهتمام بما جاء به وعدم اكتراث به، أو لأنهم كفروا به وعادوه، فأكثرهم على خلاف ذلك. وهو نبينا صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أهل الأرض كلهم من بني آدم ومن الجن، فهو رسول إليهم، ومن لم يؤمن به فهو في النار، سواء سبق أن له دين كاليهود والنصارى أو الذين ليس لهم دين إلا عبادة غير الله جل وعلا، أو أنهم ملاحدة، الملحد الذي لا يعبد شيئا فهو أيضا، يعني الكفار كلهم دينهم واحد وحكمهم واحد، أنهم في جهنم إذا ماتوا على ذلك. وهذه في الواقع خسارة عظيمة، كون الإنسان يحيا في هذه الحياة فقط حياة بهائم، يأكل ويشرب ويلهو ويطرب، ثم يموت إلى أين؟ إلى جهنم نسأل الله العافية. وبعدين ليت الأمر يكون مثلا يكون فيها إلى 1000 سنة أو 100,000 سنة أو غير ذلك، كونوا دائما فيها خالدا مخلدا، كما قال الله جل وعلا: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، فلا يخفف عنهم من عذابها ولا يقضى عليهم فيموتوا فيرتاحوا، وهم يتمنون الموت ولكن لا يحصل لهم، مع أن أسبابه تأتيهم من كل جانب. فمن أشد خسارة من يكون ممن يكون كذلك؟ الغافل في هذه الحياة سوف يتبين له أنه من الخاسرين، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وهذا سيبدو عند حضور الملائكة لقبض الروح، ويكفي قول الله جل وعلا: ولو ترى إذ الملائكة ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، باسطوا أيديهم يعني بالضرب يضربونهم، باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم أنفسكم يعني أرواحكم التي في أبدان في أجسادكم اليوم تجزون عذاب الهون. هذا الكلام على ظاهره حق، وهو كما أخبر أنهم يضربونهم بسياط من نار ويعلمون أشد الألم عند الموت والحاضر الذي قريب منهم لا يحس بشيء من ذلك ولا يسمع شيء من ذلك، لأن هذه كلها أمور غيبية وجب الإيمان بها. من آمن بها وامتثل ما جاء به الرسول فهو السعيد الذي سعد في الدنيا والآخرة. سعادة الدنيا ليست الأكل والشرب والتمتع بالشهوات، هذه يشترك مع العاقل غير العاقل من البهائم حتى الكلاب يشتركون معه في هذا، فهذه ليست سعادة. السعادة في الواقع هي طاعة الله، أن يكون الإنسان مطيعا لله جل وعلا مؤمنا به متبعا لرسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه ولهذا تجد مثلا كثيرا ممن عنده الدنيا يسأم منها ويستعجل الموت انتحاره إلا بأم شيء التهام المسكرات والأمور التي تفسد عقله وتفسد دنياه، يزعم أنه يرتاح وهو ينتقل من شقاء إلى شقاء. فهذه الأخبارات التي يخبرنا بها رسولنا صلى الله عليه وسلم سوف تقع ونشاهدها مشاهدة العين، سوف نشاهد الموت ثم ما يكون في القبر من السؤال وخطاب الملائكة لنا ثم البعث من القبور ثم الوقوف في يوم تدنو الشمس من الواقفين ويوم كخمسين ألف سنة والناس وقوف، ثم مجيء رب العالمين فيفصل بينهم ويقضي بينهم إما إلى الجنة وإلى النار، فينتهي الأمر إما في الجنة أو في النار، ما فيه موت وفناء، ما فيه عدم، لكنهم ينتقلون من حياة إلى أخرى، فإما حياة سعادة لا يتصورها الإنسان، ملائكة الرحمن يدخلون عليهم من كل باب يقولون سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، ورب العالمين يسلم عليهم وهم في أمن لا مرض ولا فقر ولا خوف ولا هرم، خالدين فيها أبدا. هذه هي الحياة الصحيحة، أما التي تقابلها فنسأل الله العافية، شقاء شقاء لا يشبه شقاء هذه الحياة الدنيا. ولهذا أهل الإيمان الحقيقي الذي آمنوا بما أخبر الله جل وعلا به وبما أخبر به الرسول كأنهم يشاهدونه لا يطمئنون لهذه الحياة أبدا، بل تجدهم مجتهدين دائما في ذكر في عبادة في دعوة إلى الله، دائما يكتسب الأعمال حتى عند الموت، ينتهزون ما تفوتهم لحظة من اللحظات إلا ويعملون بها عملا يتقربون به إلى ربه، أيقنوا يقينا لا يعتريه أي شك أو تردد في ما أخبرهم به الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء به، ولكن الأمر كله بيد الله، من أراد الله جل وعلا به خيرا يسر له الأسباب وهيأها، ومع ذلك نقول الأسباب بيد الإنسان، بيده جعلت إليه، هو السبب في شقاء نفسه أو سعادتها. والناجون وإن كانوا أقل القليل فهم السواد الأعظم، لأنهم الأعظمون قدرا عند الله وإن قلوا، فليحذر المسلم أن يغتر بالكثرة، وقد اغتر بهم كثيرون، حتى بعض من يدعي العلم اعتقدوا في دينهم ما يعتقده الجهال الضلال ولم يلتفتوا إلى ما قاله الله ورسوله. قصدوا بهذا الذين مثلا ظلوا في عباداتهم وانحرفوا عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بمخلوق يسألونه الشفاعة ويسألونه النفع والضر ودفع المكروه، إما أن تكون العبادة على غير هدى على غير الطريقة. والله جل وعلا ذكر قوما أنهم يتعبدون وأنهم يخشعون وينصبون، ونتيجتهم أنهم يصلون نارا حامية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، يعني عاملة ناصبة في الدنيا وخاشعة تبكي، وفي النتيجة أنها تصلى النار الحامية. وهؤلاء الذين يتعبدون بالضلال، يتعبدون بالبدع التي لم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العبادة لها شرطان، أحدهما أن تكون خالصة لله جل وعلا، والثاني أن تكون على ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني على وفق أمره، طاعة لأمره واجتنابا لنهيه. ما إذا كانت بالهوى أو مثلا بالبدع التي ليس لها أصل في دين الله فهي تضر ولا تنفع، وصاحبها بعيد عن السعادة. نعم. قوله إذ رفع لي سواد عظيم، فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه، فيه فضيلة أتباع موسى من بني إسرائيل ممن آمن منهم بالرسل والكتب التي أنزلها الله، التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وغيرها. قصدوا من بين بني إسرائيل، يعني أنهم أفضل بني إسرائيل قوم موسى، وبنو إسرائيل كثيرون، وإسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، والأنبياء الذين جاءوا بعده كلهم من ذريته إلا نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه من ذرية إسماعيل أخو إسحاق، وإسماعيل هو ابن إبراهيم الابن الكبير، أول ما وهب له إسماعيل، ثم بعد ذلك إسحاق، وكلاهما وهبهم الله جل وعلا له بعد الكبر، ولكن إسماعيل أمه هاجر، أما إسحاق فأمه سارة زوجة إبراهيم التي أراد أن يأخذها الجبار لما دخل في بلده، قيل له إنه دخل بلدك رجل معه امرأة من أجمل الناس لا ينبغي أن تكون إلا لك. القصة معروفة في الصحيحين في الصحيح. نعم. وكانت بنو إسرائيل قبل التفرق كثيرين وفيهم الأنبياء، ثم بعد ذلك حدث ما حدث من اليهود، وهذا الحديث يدل على أن التابع لموسى اليهود من بني إسرائيل، بل الروم كلهم من بني إسرائيل، وقد جاء في أشراط الساعة قوله صلى الله عليه وسلم إن مدينة بعضها في البحر وبعضها في البر يفتحها بنو إسحاق بالتكبير يكبرون فيسقط بعض سورها ثم يكبرون فيسقط الآخر فيدخلونها بالتكبير. يقول ابن كثير رحمه الله لما ذكر هذا الحديث هذا دليل على أن الروم سوف يسلمون لأنهم هم بني إسحاق والعرب ليسوا من بني إسحاق, العرب من بني إسماعيل. فجوز أن يكون هذا فيما بعد. وحديث في صحيح مسلم. نعم. وهذا الحديث يدل على أن التابع لموسى عليه السلام كثيرون جدا, وقد قال تعالى وفضلناهم على العالمين أي في زمانهم, وذلك أن يعني في زمان يعني قصده على العالمين. العالمين يعني اسم جامع, والعالم هو كل ما خلق الله جل وعلا من أنواع الخلق, ولكن بنو آدم هم عالم كلهم بأجمعهم, والطير عالم والدواب عالم والجن عالم والملائكة عالم وهكذا, الله ربهم جل وعلا. فهنا عموم فضلناهم على العالمين, فهل يدخلون في هذه الأمة فيهم ويكون قد فضلوا على هذه الأمة؟ هذا الذي جعله يقول عالم زمانهم لئلا تدخل فيهم هذه الأمة فيكون أفضل منها, لأن النصوص جاءت بأن هذه الأمة أفضل من بني إسرائيل كما قال الله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس, ولكن هؤلاء هذه الخيرية لمن يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله, خيرية لهؤلاء الذين يتصفون بهذه الصفة. وأفضل من أولى من يدخل في هذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم, فهم أفضل الأمة بل أفضل الناس بعد الرسل كما قال صلى الله عليه وسلم بعثت في خير القرون, في لفظ آخر خير القرون الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم. النصوص في هذا كثيرة تبين أن الصحابة رضوان الله عليهم هم أفضل الناس, ولهذا أثنى عليهم الله كثيرا في كتابه وأخبر أنه رضي عنهم ورضوا عنه. والله لا يخبر بأنه رضي عن قوم وهو يعلم أنهم سوف يرتدون ويكفرون, هذا ممتنع لأن الله علام الغيوب جل وعلا. وذلك أن في زمانهم وقبله ممن كفر بالله خلقا لا يحصيهم إلا الله كحزب جالوت وبخت نصر وأمثالهم, ففضل الله بني إسرائيل بالإيمان. تنصر هو الذي بعثه الله إليهم وقتلهم وسبب ذراريهم عمل كما قال الله جل وعلا قضينا إلى بني إسرائيل لا تفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا, فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا إلى آخر الآيات. وفي آخر الثانية إذا جاء وعد الآخرة فيدخل المسجد كما دخل أول مرة, لأن قال فإن عدتم عدنا, وهذا وعد من الله أنهم إذا عادوا إلى الإفساد أنه يعود إلى هلاكهم وبعث من يسومهم سوء العذاب, وقد عادوا الآن إلى فسادهم وإلى ظلمهم, وسوف يأتي اليوم الذي يأتي عليهم من يقتلهم كما وعد الله جل وعلا، فوعد الله لا بد من وقوعه. نعم. فصاروا أفضل أهل زمانهم، وحدث فيهم ما ذكر الله في سورة البقرة وغيرها من معصيتهم لأنبيائهم واختلافهم في دينهم، وقد ذكره الله تعالى محتجا به على اليهود الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا في سورة البقرة وفي سورة الأعراف وفي كثير من السور ذكر أعمالهم التي فيها التعنت وفيها الإباء، حتى قال في سورة المائدة لما أمرهم موسى عليه السلام أن يدخلوا فلسطين البلد الذي وعدهم الله إياه، أبوا، قالوا فيه قوم جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان منهم نعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقالوا موسى قالوا إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعد. كيف التعنت وكيف العناد، قل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا، ما نحن ما نذهب. فعنادهم وتكبرهم على نبيهم شيء ذكره الله جل وعلا يحذر منه ألا نقع فيه، فيقع لنا مثل ما وقع لهم من العذاب، إن الله عذبهم. ومع ذلك هذا القول الذي قالوا ليس لكلهم وإنما لبعضهم، وإذا قال قائل من القوم قولا ثم أقروه عليه فكأنهم كلهم الذين قالوا. ولهذا ذكر الله جل وعلا وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا، الذي قال هذا القول رجل واحد منهم، ولكن كلهم رضوا بهذا القول وصاروا كأنهم هم القائلين لذلك. ومثل ذلك الذي قال فقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هو رجل واحد ولكن رضوا بقوله وكأنهم كلهم الذين قالوا هذا القول، لأن المنكر إذا ظهر فلم ينكر عما الحكم الجميع، فلا بد من إنكار المنكر وكراهته ومزايلة صاحبه، وإلا يكون حكمه حكم صاحبه. لهذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم كلا والله لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لا يضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعن بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم بما عصوا وكانوا يعتدون. نعم. فتدبر ما ذكره الله تعالى من أحوالهم بعد الاختلاف. قوله فنظرت فإذا سواد عظيم، وفي رواية قد سد الأفق، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000، 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ففيه فضيلة هذه الأمة وأنهم أكثر الأمم تابعا لنبيهم صلى الله عليه وسلم. وقد كثروا أكثر الأمة تابع وأكثر الأمة كفر أيضا، الكفر فيهم كثير والإيمان فيهم كثير، ولكن الكفر أكثر، لأنك إذا نظرت الآن في الأرض إذا أكثر الإيمان في الأرض ليسوا مؤمنين بل هم كافرين، إما يهود أو نصارى أو وثنيون أو معرضون أصلا لا دين لهم، لا يهودية ولا نصرية ولا غيرها. والأرض الآن مملوءة من الخلق، مملوءة أعداد لا حصر له، فمثلا دولة واحدة مثلا كانت تبلغ مثل 1,000,000,000، 1,000,000,000 دولة واحدة، وكيف الدولة الأخرى أيضا، وكل هذه لو مثلا تبحث فيها التي هي 1,000,000,000 ما تجد فيها من المؤمنين إلا قلة، قليلين جدا، ما يمثلون 1%. هكذا يقال أيضا في دول كثيرة هكذا. فالمؤمنون قلة، ثم المؤمنون فيهم ما فيهم من الانحرافات ومن عبادة القبور وغيرها، فمن يعبد القبور ليس من الأمة في الواقع، يعبد غير الله فهو مشرك، والمشرك إذا مات فهو في النار نسأل الله العافية. فأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هم الذين يطيعونه ويتبعونه بامتثال أمره واجتناب ما نهاهم عنه، ومن لم يكن كذلك فليس من أتباعه. لهذا قول الأمة تنقسم إلى قسمين، أمة هي أمة الإجابة الذين استجابوا له، وهذه الأمة التي هي أمة الاستجابة فيها انحراف كثير، وأمة هي أمة الدعوة الذين لم يدخلوا في دعوته ولكنهم دعوا، دعاهم صلى الله عليه وسلم ووجب عليهم أن يؤمنوا به، وهذا عام منذ بعث إلى أن تقوم الساعة، هم كلهم من أمته. هذا في الشيء الذي نشاهده من الإنس بنو آدم، والذي لا نشاهده مثل الجن أعدادهم مثل أعداد الإنس، فهم كثيرون وهم أيضا مكلفون بالإيمان واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فمنهم المؤمن وأكثرهم الكفرة، وفيهم الشياطين، فيهم المردة وغير ذلك. ولهذا أهل النار أكثر من أهل الجنة كما ذكر في الآيات السابقة أن أكثر الناس ولو حرصت ما هم بمؤمنين، لا يؤمنون، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. نعم. وقد كثروا في عهد الصحابة رضي الله عنهم وفي وقت الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، يعني كثر أهل الإخلاص والصدق والتقى في ذلك الوقت. أما الذي يدعي الإسلام فالآن في هذا الوقت أكثر بكثير. نعم. فملأوا القرى والأمصار والقفار وكثر فيهم العلم واجتمعت لهم الفنون في العلوم النافعة، فما زالت هذه الأمة على السنة في القرون الثلاثة المفضلة وقد قلوا في آخر الزمان. قال يعني قلت الخلاصة، خلاصة المؤمنين الصادقين قلوا، وإلا الذين يدعون الإسلام في العموم فهم كثروا أكثر، ولكن حدث فيهم الانحراف والضلال وغيرها والطرق التي هي طرق بدعية صوفية وجهمية ومعتزلة وخوارج وغير ذلك. ولهذا قول صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. في رواية الترمذي قيل من؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هؤلاء هم الذين استثنوا، البقية في النار، مع أن قوله كلهم في النار لا يلزم أن يكونوا خالدين فيها، يكونوا في النار قد لا يكون مثلا يخلدون فيها ولكنهم متوعدون فيها بها. نعم. قال شيخنا رحمه الله تعالى في مسائله، وفيه فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، فالكمية الكثرة في العدد، الكثرة والعدد، والكيفية فضيلتهم في صفاتهم، يعني أنهم يدخلون معهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، هذه الكيفية. أما الكمية كونه شاهد الأفق مما من يمينه وشماله وأمامه قد سده وجوه الرجال، فهم كأكثر من غيرهم من الأمم. وقد جاءت النصوص في هذا صريحة، فإن في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه فقال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ يقول: فكبرنا. ثم قال: أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ فكبرنا. وقال: إني أرجو لأن تكونوا ثلثي أهل الجنة. يعني هذه الأمة يعني هي ثلثي أهل الجنة، لأن الأمم السابقة يقول: أنتم توفون 70 أمة، يعني سبقنا 70 أمة، فهذه الأمة هي أفضلها، أفضل الأمم وخيرها. ولهذا يقول جل وعلا: أو سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب ويهدي من يشاء إلى صراط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. هذا خطاب للأمة: جعلناكم أمة وسطا. الوسط هي الخيار، هي الخيار. جعلناكم أمة خيارا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فشهداء على الناس يعني على الأمم السابقة. كيف مثلا هذه الأمة المتأخرة تشهد على الأمم السابقة؟ جاء النص في هذا أن الله جل وعلا يدعو نوح يوم القيامة فيقول: هل بلغت أمتك؟ فيقول: نعم. فتسأل أمته: هل بلغكم نوح؟ فيقولون: ما جاءنا من بشير ولا نذير. فيقول الله: من يشهد لك يا نوح؟ فيقول: أمة محمد، فيؤتى بكم فتشهدون أن نوح عليه السلام قد بلغ أمته. فيقول قوم نوح: كيف تشهدون عليكم علينا وأنتم آخر الأمم ونحن أولها؟ فيقول: أنزل الله علينا كتاب فقرأنا فأخبرنا أن نوح قد بلغكم فنحن نشهد به ونشهد عليه. وهكذا في غير نوح، فهم شهداء على الأمم، جعلهم الله جل وعلا أمة وسطا ليكونوا شهداء على الناس. هنا قال على الناس ولم يخص قوما دون آخرين، وهذا لأنهم من خير الأمم. ولكن الذي يكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون من شر الأمم، لأن من كفر بخير الرسل كان أشر الخلق، من أشر الخلق. نعم. فالكمية الكثرة والعدد والكيفية فضيلتهم في صفاتهم، كما في هذا الحديث بقوله: ومعهم 70 ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. جاء في روايات ليست في الصحيح ولا في السنن، ولكن أسانيدها حسنة، أن الصحابة قالوا: يا رسول الله، لما قال 70 ألف ألا استزدت ربك؟ فقال: بلى، استزدته فزادني مع كل 70 ألف. هذا حديث حسن. وفي حديث آخر قال: استزدته فزادني مع كل 70 ألف. فهذا ضعيف الحديث هذا، ولكن الأول من أقسام الصحيح، لأن الحسن من أقسام الصحيح، فيكون العدد يعني 70 ألف مضروبة في 70 ألف. هؤلاء كلهم يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. هذا أكثر بكثير من الذي في الصحيح، الذين هم 70 ألف. وفضل الله واسع جل وعلا، ولكن مع هذا كله هذا العدد الذي هو 70,000 مضروبة في 70,000 فتبلغ مثلا 4 ملايين و 4 ملايين و 99 فهذه بالنسبة للأمة قليلة. هذا العدد بالنسبة للأمة قليل، لأن الآن نحن في القرن 15 بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، 1433 سنة، يعني بقي قليل ويكون نصف القرن، يكون 1500، والله أعلم ماذا بقي. العلم عند الله، يجوز أن يبقي كثر ما مضى أو أكثر أو أقل، الله أعلم. المقصود أن الأمة لم تنتهي، والله كما جاء في الحديث لا يزال الله يغرس في هذه الأمة غرسا يستعملهم في طاعة الله إلى قيام الساعة. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: لا يزال طائفة في هذه الأمة على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وفي رواية: حتى تقوم الساعة، حتى تقوم الساعة وهم على ذلك. ففضل الله كثير، خيره كثير، وجنة الله لا بد أن تملأ، لأن الله وعدها أن يملأها. وأكثر من يدخل الجنة عوام المسلمين، هم أكثر من يسكن الجنة، لأن الصحابة والعلماء والزهاد قلة، قليلون، والجنة لا بد أن تملأ، فأكثر من يملأها هم عوام هذه الأمة. نعم. قوله: ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، أي الحاضرون له في ذكرهم هذا الحديث. وفيه أيضا فضل الصحابة رضي الله عنهم في مذاكرتهم العلم وحرصهم على فهم ما حدثهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم، حرصا على العمل به، ولهذا صاروا هم أعلم الأمة وأكثرها عملا وأتقاها وأقربها إلى الله جل وعلا، لأنهم صحبوا رسول الله وأخذوا الإيمان عنه وجاهدوا معه وأنفقوا أموالهم في سبيل الله طاعة لله جل وعلا ودعوة إليه وجهادا في سبيله. ولهذا حدث بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف مخاصمة وكلام، مشادة في الكلام، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب وقال: دعوا لي أصحابي، فوالله لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. الخطاب لمن؟ الخطاب لخالد بن الوليد ومن أسلم في ذلك الوقت. فالسابقون الأولون لا يمكن أن يؤتى بمثل ما أتوا به. إذا كان مثلا الذي مثل خالد بن الوليد رضي الله عنه، الذي هو من الصحابة ومن أفاضل الناس أيضا وله فضل عظيم، وإنه لو أنفق مثل أحد في سبيل الله ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف المد، فكيف الذين أتوا بعدهم؟ لا مقارنة أصلا، ولا تجوز المقارنة بينهم وبين من بعدهم أصلا. فلهذا نقول إنهم هم خير الخلق بعد الرسل وأفضلهم بعد الرسل كما جاءت النصوص في ذلك. ولكن هل يعرف مثلا شباب المسلمين اليوم وكهولهم أيضا، هل يعرفون حقهم ويعرفون فضلهم؟ كثيرا منهم لا يعرفون، حتى صاروا يطلقون ألسنتهم بالكلام فيهم، وربما في السب والشتم واللعن والأمور التي لا يجوز أن يفوه بها عاقل فضلا عن مؤمن بالله جل وعلا. نعم. وفيه جواز الاجتهاد فيما لم يكن فيه دليل، ما فيه نص، يعني الاجتهاد فيما لا فيه نص، ولكن لمن يصلح للاجتهاد ما هو لكل أحد. أما الخوض بالأحكام وبالأمور التي هي حكم لله جل وعلا في دينه بلا علم، فهذا من أكبر الذنوب. نعم. لأنهم قالوا ما قالوا باجتهادهم، ولم ينكر صلى الله عليه وسلم ذلك عليهم. لكن المجتهد إذا لم يكن معه دليل لا يجوز له أن يجزم بصواب نفسه، بل يقال لعل الحكم كذا وكذا، كقول الصحابة رضي الله عنهم في هذا الحديث. قوله فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، أي لا يطلبون الرقية من أحد ولا يكتوون إذا كان فيهم ما يستشفى بالكي منه، ولا يتطيرون، والطيرة شرك، فتركوا الشرك رأسا، ولم ينزلوا حوائجهم بأحد فيسألونه الرقية فيما فوق فما فوقها، وتركوا الكي وإن كان يراد للشفاء. والحامل لهم على ذلك قوة توكلهم على الله وتفويضهم أمورهم إليه، وأن لا تتعلق قلوبهم بشيء سواه في ضمن ما دبره وقضاه، فلا يرغبون إلا إلى ربهم، ولا يرهبون إلا منه، ويعتقدون أن ما أصابهم بقدره واختياره لهم، فلا يفزعون إلا إليه وحده في كشف ضرهم. قال تعالى عن يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قوله فقام عكاشة ابن محصن، يعني إشارة هذا إلى سبب السبق إلى الجنة بلا حساب وتفسير له. يقول لأنهم يعتمدون على ربهم جل وعلا في جميع أمورهم، ويخلصون عبادتهم له وحده، ولا يطلبون من الخلق شيء حتى الرقية، لا يسألون غيرهم أن يرقيهم، وكذلك هم بعيدون عن الشرك مثل التطير، وكذلك هم يتركون الأمور المكروهة مثل الكي، خوفا من الله ورجاء لثوابه، وإن كان الكي مأذون به في الشرع ولكنه مكروه، كما قال صلى الله عليه وسلم أكره الكي لأمتي، وأنا أكره الكي لأمتي، أخبر أنه مكروه فلهذا كرهوه. فهذا معناه أن هؤلاء الذين يسبقون إلى الجنة أنهم يتسابقون في الفضائل، أنهم يتركون المكروهات ويفعلون المستحبات بعد فعل الواجبات واجتناب المحرمات، فصاروا من السابقين. وهذا هو الذي ذكره الله جل وعلا في كتابه حينما قسم أهل الجنة إلى ثلاثة أقسام، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فهؤلاء السبعون الألف هم الذين سبقوا بالخيرات بإذن الله جل وعلا. وأما الظالم لنفسه ففسر بأنه الذي يرتكب بعض المحرمات ويترك بعض الواجبات، وهذا متعرض للعذاب، ولكنه مآله إلى الجنة. وأما المقتصد فهو الذي اقتصر على فعل الواجب واجتناب المحرم، أما المكروه فإنه يفعله، والمستحب قد لا يفعله، لا يفعله، وإنما يقتصر على الواجب وعلى المحرم. ولهذا جاء في الحديث، في حديث الولي، أن الإنسان لا يزال يتقرب إلى الله جل وعلا بالنوافل حتى يحبه، بعد تقربه إليه بالفرائض. نعم. قوله: فقام عكاشة بن محصن صحابي مشهور شهد بدرا والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من بني أسد بن خزيمة، قتله طليحة بن خويلد شهيدا، وكان قد سار مع خالد بن الوليد لقتال أهل الردة، فقاتل بني أسد لردتهم عن الإسلام، وكان الأسد فيهم الأسد أسدان، أسد بن خزيمة الذين هم من قريش، وأسد الذين هم من قوم طليحة، هو بالتصغير طليحة من بني أسد الذين كانت مساكنهم في نجد، وهذه القبيلة يقول أهل النسب أنها انقرضت لا وجود لها، فالقبائل بعضها قد ينقرض وينتهي، فلا وجود لها اليوم، نعلم أن لها وجود في إلا إذا كانت مثلا نزحت أيام الفتوحات إلى بلاد العجم ووجد منها من يوجد هناك وضاعت أنسابهم، فالله أعلم. وطليحة نفسه ذهب في أسلم، تاب وأسلم عن الردة، وذهب يجاهد في سبيل الله الفرس، فقتل في وقعة الجسر، قتل شهيدا، فيكون مع ذلك أيضا مع من قتله الذي هو عكاشة رضي الله عنه. نعم. وطليحة ليس من الصحابة، طليحة الأسد ليس من الصحابة، إنما من التابعين. نعم. وكان قد سار مع خالد بن الوليد لقتال أهل الردة، فقاتل بني أسد لردتهم عن الإسلام، وكان فيهم طليحة، وقد ادعى النبوة وصدقوه، فأكرم الله عكاشة على يده لما كان كافرا، ثم بعد ذلك هداه الله إلى الإسلام، وجاهد الفرس مع سعد بن أبي وقاص، وصار له في الفرس وقائع معروفة في السير، وكان ممن استشهد في قتالهم في وقعة الجسر المشهورة. قوله: فقال يا رسول الله، هذا يدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يضحك إلى رجلين يدخلان الجنة كلاهما يقتل صاحبه، كل واحد يقتل صاحبه، كلاهما يدخل الجنة، فيقتل مثلا كافرا يقتل مسلما ثم يسلم ثم يقتل في سبيل الله، فكلاهما يدخلان الجنة، فالله يضحك إليهما. نعم. قوله: فقال يا رسول الله، في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم قبل وفاته ادعى النبوة اثنان في حياته: مسيلمة الكذاب، وكذلك العنسي في اليمن، أما العنسي فقتله مولاه، وأما مسيلمة فإن قومه اتبعوه وصدقوه على أنه نبي، وكذلك طليحة في بني أسد، وكذلك سجاح امرأة في بني تميم ادعت النبوة وتبعها قومها، هؤلاء كلهم في خلافة أبي بكر، فلأن العرب الذين في جزيرة العرب كفروا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارتدوا بعدما دخلوا في الإسلام، وأكثرهم لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أرسلوا وفودا يخبرونه بأنهم أسلموا دخلوا الإسلام، ثم خرجوا من الإسلام كما دخلوه أفواجا، فقاتلهم أبو بكر حتى أرجعهم إلى الإسلام، الذي قتل منهم إلى النار مرتد، والذين رجعوا منهم من حسن إسلامه وجاهد وكفر عن نفسه وهو أكثرهم، والقلة الذين بقوا على ردتهم إما مختفين أو أنهم قتلوا، لأن الصحابة لم يتركوا أحدا في الجزيرة على الردة، قاتلوهم أولا ثم بعد ذلك اتجهوا إلى من يليهم من الكفار، فبدأوا بالروم ثم بالفرس، وكلا الدولتين زالتا على أيدي الصحابة رضوان الله عليهم، فذهبوا شرقا وغربا كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى بلغوا إلى سمرقند وإلى قراء وإلى أيضا الأفغان. هذا مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: زويت لي الأرض. قوله: فقال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، فيه أن شفاعة الحي لمن سأله الدعاء إنما كانت بدعائه، وبعد الموت قد تعذر ذلك بأمور لا تخفى على من له بصيرة. فمن سأل يعني الشفاعة من طلب الدعاء، يعني يدعو لي فهي شفاعة، لأن الشفاعة هي ضم دعاء إلى دعاء، دعوة الشافع إلى دعوة المشفوع له. والرسول صلى الله عليه وسلم كانت تطلب منه الشفاعة في حياته، أما بعد وفاته فما كان أحد من الصحابة يسأله الشفاعة ويقول اشفع لنا، فسؤالها من الله جل وعلا، يجب أن تسأل من الله. والشفاعة قد تعلق بها كثير من الناس فضلوا، جعلوا الشفاعة يعني مطلوبة حتى من الأموات، وقد يسمونها توسل، وحتى وقع لفظ التوسل الآن على الشرك، يسمونه توسلا، كل ذلك من الضلال. فالشفاعة كان مدخل الشرك بها حتى من قديم الزمان، إن المشركين هم يطلبون الشفاعة من معبوداتهم، لأنهم يعلمون أن المتصرف والخالق والرازق والمحيي والمميت هو الله وحده، والتي مثل يدعونها ويعبدونها يقولون نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، وكما قال الله جل وعلا: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يعقلون لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. الشفاعة ملك لله جل وعلا، ولهذا قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشفاعة لا تقع إلا بأمرين، أحدهما رضا الله، والثاني أن يأذن للشافع أن يشفع. قد بين المصطفى صلى الله عليه وسلم ذلك الشفاعة التي تقع منه، أنه يقول أنه إذا صار يوم القيامة وماج الناس بعضهم ببعض وطلبوا وفتح الله عليهم، أنهم يطلبون الشفاعة من الرسل الحاضرين معهم، وكل واحد منهم يتعذر ويذكر له ذنبا حتى تصل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، يقول: فأذهب فأسجد لله. ما يطلب الشفاعة يقول أنا أشفع أو شفعني، يسجد لله حتى يقول له ارفع رأسك واشفع، قبل أن يقوله ذلك ما يشفع. لهذا يقول جل وعلا من تمام ملك الله جل وعلا أنه لا أحد يستطيع أن يتقدم ويطلب الشفاعة من الله حتى يقول له اشفع. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فالشفاعة في الدنيا جائزة بأن يسأل الإنسان من يرجو أن دعاءه مقبول أن يقول ادعوا لي، ويجب أن يكون هذا السؤال اتباعا للسنة وإرادة النفع للداعي والمدعو له حتى يكون موافقا للسنة. أما إذا كان يريد أن يكون النفع له فقط فهذا خلاف السنة. فأما بعد الماء إذا مات الإنسان فلا يجوز أن يطلب منه الشفاعة، ومعنى ذلك أن الشفاعة بالدعاء وليست بالذات. لو كانت بالذات يعني بذات الشخص لا استوت الحياة والممات كله سواء. طلب الصحابة من الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة وتوسلوا به وإن كان ميتا، ولكنهم لما أجدبوا في خلافة عمر رضي الله عنه وخرجوا للاستغاثة توسلوا بالعباس عم النبي لأنه أقرب الناس إليه، فقام عمر وهو يخطب وقال اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك فتسقينا، وإننا نتوسل بعم نبيك فاسقنا، ثم قال يا عباس قم فادعو، وقام العباس فصار يدعو والمسلمون يؤمنون على دعائه. فهذا هو التوسل الذي كانوا يقول نتوسل بعمه يعني بدعائه لا بذاته كما يزعمه من يزعمه من الضلال. نعم. فمن سأل ميتا أو غائبا فقد سأله ما لا يقدر عليه، وكل من سأل أحدا ما لا يقدر عليه إلا الله فقد جعله ندا لله تعالى، كما كان المشركون كذلك. وبعض الناس يورد شبهة هنا ويقول إن الميت يسمع، فإذا كان يسمع فنحن نسأله